وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسق وتحسبهم ألقاه وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ولا يشعرن به

واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء واصبر نفسك مع الذين يدعون يحلون فيها من أثاث ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها على وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل جعلنا لأحدهما ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.